الأخبار أول سؤال له يقول: ما هي الكتب؟ أعظم كتاب أنصحه غيرك لقراءة القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأفضل كتاب، كتاب الله العظيم يفيد وموت الإخوان جميعا والأخوات بالإكثار من القراءة، تدبر معانيه، كل حرف بحسنة وحسنة بأجل أمثالها، وفي العلم العظيم والدعوة هي الخير، وهي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وهي الترهيب والتحذير لكل ما نهى الله عنه. فليكن الجميع للإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي ألفت في الصحيح تستفيد منها، من عمدة الحديث يا عبد الغني بن عبد الواحد المغرفي، يجب أن يمران فيه خير كثير، وإن كان فيها حديث ضعيفة لكن مبينة، كان مبين مفيد، ويمران منطق الأخبار اللي يتميزها المجد، هذه كتب مفيدة وإن كان فيها بعض الضعيف، لكن يعرف الضعيف بالتنبيه عليه من المؤلف ومن شوكاني يميز الذي شرح المنطقة، ابن المراد قد بين المؤلف الاحاديث الضعيفة، تسأل أهل العلم عما أشكل عليه، من رياض الصالحين كتاب جيد مفيد تقرأه في بيتك وعلى إخوانك وعلى بيتك وبينك وبين الملائكة تستفيدون. هو العقيدة من فتح النبي كتابها من حسن، كتاب التوحيد في محمد الوهاب، كشف الشبهات له أيضا رحمه الله، لا تغفر كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة هو الوصفيه الشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتب مفيدة للطالب والطالبة، ينبغي حفظها والاستفادة منها. فتح النبي كتاب جيد شرح كتاب التوحيد، ينبغي الاستفادة منه. هكذا كتب العقيدة المعروفة السليمة مثل شرح ابن أبي العز على مسألة الطحاوية، مثل الحموية شيخ الإسلام، تلمذية شيخ الإسلام، جماعة الإدخال المهصب، هذه كتب جيدة في العقيدة. من تفسير ابن كثير كتاب مفيد في التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله والبراوي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.